بارك الله. يقول السائل: زوجتي أفطرت في رمضان عام 1438 7 أيام ولم تقضيها حتى جاء رمضان 1439 بسبب ذلك أنها كانت حامل وكان الصيام يشق عليها بسبب الحمل. تقضي وليس عليها إلا القضاء. إذا تأخر القضاء إلى بعد رمضان الجديد لأجل عذر ليس عليها إلا القضاء، أما إذا أتى عليها رمضان وعليها قضاء من رمضان السابق تأخر من باب الكسل فإنها يجب عليها أمران: يجب عليها القضاء ويجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم. نعم.